وأما عدم الإشهاد في البيع فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى ولم يشهد، اشترى ولم ايه ولم يشهد. يبقى الأمر بكتابة الدين للاستحباب وليس الإيجاب، والأمر بالإشهاد على البيع للاستحباب وليس الإيجاب. وأشهدوا إذا تبايع، ولا يضار كاتب ولا شهيد، ولا يضار كاتب ولا شهيد. يجي المدين يتأخر في الدفع، يجي الدائن يشتكيه، يقوم يروح للكاتب يقول له ترى خلي بالك ان قلت انا كتبت هتعرف ايه اللي هيحصل معاك، ويروح للشهود يقول لهم خلي بالك لو شهدت معاه وقلت نشهد ان هو فلان خد منه كذا هتعرفوا اللي حصل لك. ولا يضار كاتب ولا شهيد، وان تفعلوا فانه ايه فسوق بكم، والفسوق هو الخروج عن الطاعة الى المعصية. وقالوا ولا يضار كاتب ولا شهيد على ان الكاتب والشهيد هما الفاعل، يعني الكاتب لا يضر المدين ولا يضر الايه الدائن، زي ما قلت لك كده ما يزودش على المدين ولا ينقص في حق الايه الدائن، والشاهد برضو لا يزود ولا ايه ينقص. يبقى ولا يضار كاتب ولا شهيد، يبقى المدين لا يجوز له ان يضر الكاتب والشهيد، والكاتب والشهيد لا يجوز لهما ان يضر الايه المدين ولا الدائن. وان تفعلوا المضارة التي نهاكم الله عنها فانه فسوق بكم، واتقوا الله، خافوا من الله، احذروا ان يعاقبكم اذا خالفتم ما امركم به او نهاكم عنه، واتقوا الله. ويعلمكم الله ما ينفعكم في دنياكم ويحفظ عليكم اموالكم، ان الله بالناس لرؤوف رحيم. ويعلمكم الله احكام المداينة حتى يحفظ لكم اموالكم، لان المال هو قوام الحياة، المال هو قيام الحياة، والله تعالى نهى عن اضاعة المال وكره لكم اضاعة المال. فهذه الاحكام التي شرعها الله تعالى في المداينة انما هي تعليم الله لكم ليحفظ عليكم اموالكم التي تقوم بها حياتك. واتقوا الله، ويعلمكم الله ما ينفعكم في دنياكم كما علمكم ما ينفعكم في دينكم، والله بكل شيء عليم. قد احاط ربنا بكل شيء علما، وسع ربنا كل شيء علما، لا يخفى على ربنا سبحانه شيء في الارض ولا في السماء. فلما امر بالكتابة وكانوا في زمانهم الكتب فيهم قليلين في الحضر، ففي السفر ان يعدموا الكاتب هذا اولى، اذا كان في الحضر الذين يكتبون قلة، في السفر بقى يمكن ما يلاقيش ولا واحد يكتب. طب جماعة مسافرين، واحد استلف من واحد مبلغ، مش لاقيين واحد يكتب بينهم عقد الدين ده وعقد القرض ده. قال وان كنتم على سفر، للكاتب يقولوا ترى خلي بالك ان قلت انا كتبت مقبوضة، فرهان مقبوضة. جماعة مسافرين في العمرة في الحج، واحد احتاج فلوس فسأل بعضهم ان يقرضه، قال ماشي بس هات الكاتب يكتب لك الدين ده اللي هتاخده مني عشان اضمن حقي. قعد يدور في القافلة كلها على كاتب ما لقاش، ويمكن يلاقي الكاتب وما لقيش ورقة، وممكن يلاقي الورقة وما لقيش قلم. في ذلك الزمان هذا امر كان موجود. دلوقتي بيجي الطالب يسأل سؤال وعايز جوابه مكتوب، تقول له هات ورقة يقول لك معيش، هات قلم معيش، احنا في الزمان ده اهو. ففي ذلك الزمان خد بالك عدم وجود الكاتب موجود، عدم وجود الورقة موجود، عدم وجود القلم موجود. يبقى في السفر ان لم تستطيعوا الكتابة، مش لاقي يا عم والله حد يكتب، طيب اديني بقى حد اضمن بيه، ايه ارهني اي حاجة، ارهني اي حاجة، فرهان مقبوضة. تقوم تقول طيب مراتي معاها هي ايه